القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فما زلنا في مجالس شرح الأحاديث الأربعين النووية، ومع المجلس السادس والعشرين نتناول فيه الحديث الخامس والعشرين من هذه السلسلة المباركة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون؟ ففي كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر أو كان له أجر. رواه الإمام مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جامع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة، يرويها لنا صحابي جليل وهو سيدنا أبو ذر الغفاري، اسمه جندب ابن جنادة، تكلمنا عنه قبل ذلك. يقول أبو ذر: أن ناسا قالوا يا رسول الله، ناس يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهم من هؤلاء أنهم فقراء، لأنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور اللي هم أهل الأموال، يعني أهل الدثور هم أصحاب الأموال، بالأجور بينوها، فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون، في رواية ويتصدقون ولا نتصدق، في هذه الرواية يتصدقون بفضول أموالهم، يعني يتصدقون بما تجود به أنفسهم من المال، أما نحن فلا مال لنا. فطبعا الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الفقراء من الصحابة، لم يكونوا يتطلعون إلى الأغنياء طمعا فيما عندهم من مال، ولكن كان تطلعهم إلى الأجر. يعني هم سألوا عن الصدقة، هم لم يقولوا لرسول الله إحنا فقراء وهم معهم أموال نريد أن يكون معنا أموال مثلهم، ولكن قالوا يتصدقون ولا نتصدق، يعني همهم كله في حكاية الصدقة. فده التطلع المفروض يكون عند كل إنسان، إن هو ينظر في أمور الدين إلى من هو أعلى منه. يعني ما ينفعش مثلا يجي واحد يقول أنا بصلي والحمد لله أحسن من غيري، غيري ما بيصليش. لا، أنت في الدين تتطلع تقول أنا بصلي، في غيري بيصلي قيام ليل، أنت حافظ قرآن، في غير حافظ القرآن كله. فالتطلع لما هو من هو أفضل منك في أمور الدين، أما في أمور الدنيا لا تنظر إلا إلى من هو دونك، إلى من هو أقل منك. فهؤلاء الصحابة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصدقون، يعني هؤلاء الأغنياء يتصدقون بفضول أموالهم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ولهم أن أمر الصدقة أمر أوسع وأشمل مما نتصوره. يعني ليست الصدقة بالمال فقط، ولكن كل عمل فيه طاعة لله إن احتسبت فيه أنه صدقة فهو صدقة. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون؟ طبعا دي طريقة من طرق التعليم اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيمارسها مع الصحابة، إن هو يسألهم كأنه بيستفهم، لكنه لا يستفهم على وجه الحقيقة، ولكن هذا السؤال للتعليم، كأنه بيسألهم: قد جعل الله لكم ما تصدقون. فهم يسألوا: فما هو؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل تسبيحة صدقة. يعني قول سبحان الله ده يعتبر صدقة، وكل تكبيرة صدقة. تكبيرة يعني قولنا الله أكبر. وفي كل تحميدة صدقة، يعني قولك الحمد لله. وفي كل تهليلة صدقة، يعني قولك لا إله إلا الله. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. طبعا الأمر بالمعروف ليس كل معروف يؤمر به، ولكن لما تأمر بالمعروف قد يكون أمرك بالمعروف هذا يؤدي إلى مفسدة أكبر من هذا المعروف توقع فيها الإنسان. يعني واحد مريض مثلا، وجاء يوم سنة مثلا زي يوم عرفة أو حتى في رمضان، هو مريض مرض شديد، لو صام لأدى به المرض إلى الهلاك. أمر بالصيام ده أمر بالمعروف، لكن ما تأمروش بالمعروف في الحالة دي، لأن أمرك بالمعروف ده يؤدي المفسد أكبر. إذن فليس كل معروف يؤمر به، هذا أولا. الأمر الثاني، لابد أن تسأل قبل أن تأمر، لأن ممكن هو بنفسه أداها. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر، دخل رجل فرآه النبي عليه الصلاة والسلام جلس، فقال له: هل صليت ركعتين؟ يعني قبل ما يقول له قم صلى ركعتين، قال له: هل صليت؟ يعني ممكن يكون صلى والنبي ما شافوش مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله. لذلك يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون ألا يؤدي إلى مفسدة أكبر. الشرط الثاني أن يسأل قبل أن ينصح. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني في جماع الرجل زوجته، في إتيان الرجل شهوته بالحلال، فيها صدقة، مع أنه يستمتع ويتمتع بها، ولكن من فضل الله علينا أنه لو احتسب هذا الأمر أن بجماعه قد يأتي ولد صالح ينفع نفسه وينفع أمته، أنه يعف نفسه من الحرام، من الوقوع في الحرام، أنه يعف امرأة مسلمة، كل هذه النوايا يحتسبها فإن له بها صدقة. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمهم بدليل عقلي ودليل واضح: لو وضع هذه الشهوة في الحرام كالزنا مثلا والعياذ بالله، أو الاستمناء أو غير ذلك من الأمور المحرمة، هل يأخذ على ذلك ذنب؟ هل يأثم؟ نعم يأثم، يكون عليه وزر. بالعكس تماما لو وضعها في الحلال يكون له أجر. وطبعا ده في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعمل القياس في كلامه مع الصحابة، كان بيستعمل العقل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي كل تكبيرة صدقة. التكبير منه ما هو سنة ومنه ما هو واجب. السنة إنك أنت تكبر، التكبير اللي في الأذكار بعد الصلوات أو الله أكبر في أي وقت، ومنه ما هو واجب كتكبيرته الصلاة. تكبيرات الصلاة واجبة، تكبيرة الإحرام مثلا في الصلاة. مش كل التكبيرات طبعا في الصلاة واجبة، تكبيرة الإحرام واجبة ركن، لكن بقية التكبيرات سنة. وفي كل تحميدة كذلك الحمد لله، هذه لو كانت في الفاتحة فهي واجبة، أما في غيرها فهي سنة. يفهم أيضا من هذا الحديث حرص الصحابة على العلم وعلى الطاعة، وأنهم ينظرون في الدين إلى من هو أعلى منهم، يعني هم كانوا يحزنون لأنهم لا يتصدقون. ويؤخذ منه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الفقراء، لأن هذا الغني قد يتصدق، ولكن يعني من المستبعد أن يتصدق كل يوم، كل يوم يتصدق مرة واثنين وثلاثة وعشرة، من الصعب. هو ممكن يعملها لكن صعب. أما هذا الفقير بهذه النصائح التي وجهها له النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الصدقات يتصدق بها، قد يفعلها كل يوم، قد يفعلها كل لحظة، ويأخذ أجر الصدقة. فهذا الحديث يدلنا على فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس بهذا الأمر الطيب. أيسر الأمور الذكر، ومع ذلك تأخذ بها أجر الصدقة، تأخذ بها أجر صدقات كثيرة جدا. هذه الصدقات قسمان في هذا الحديث. القسم الأول صدقات ينفع الإنسان بها نفسه فقط، زي التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير، ده بينفع نفسه بها فقط. القسم الثاني ينفع الإنسان بها نفسه وغيره، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان لما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هينفع نفسه لأنه هياخد أجر، وهينفع غيره اللي هيعمل بالمعروف ده أو اللي هينتهي عن المنكر، هيبقى في ميزان حسناته أولا، ميزان حسنات الناصح كذلك في ميزان حسنات هذا الذي انتهى عن المنكر أو فعل المعروف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي تميزت بها الأمة الإسلامية. الأمة خير الأمم لماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دول ثلاث أسباب جعلوا الأمة من خير الأمم، أو هي خير الأمم. هذا حديث جليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة، التي بيّن فيها لنا فضل الذكر، وبيّن أن ذكر الله عز وجل جزء من الصدقة لا يتجزأ. هذه الأشياء لا يشترط أن يفعلها الفقير فقط، ولكن الغني أيضا.